انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر قالوا: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا مقام الأول. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة التي ترجمها الإمام النووي: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. فيستحب إذا أذن المؤذن، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن الصلاة بعد العصر، نعم، وبعد صلاة السنة. فإذا أذن المؤذن للمغرب الإنسان يصلي ركعتين أو أربع ركعات لا حلت الصلاة، أما بعد العصر فلا يجوز له أن يصلي. وقد تقدم لنا خلاف في ذلك، بعضهم يرى أن صلاة ذات السبب فتحية المسجد وكفرات الجنازة والكسوف وغير ذلك، وهناك من العلماء من يرى أنه لا يصلى، وأصح الأقوال أنه يعني يصلى، فالذي صلى لا يقال لماذا صليته. وهنا باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، فإنه ثبت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا ثم قال لمن شاء. وهنا ذكر أحاديث بهذا المعنى: بين كل أذانين صلاة، وأن الصحابة كانوا يصلون، حتى أن الرجل منهم إذا دخل المسجد بعد الأذان الصحابة يبتدرون السواري، كل واحد يشوف يساري يصلي عشان لا يمر أحد بين يديه. فإذا هي سنة، لكن ليست سنة مؤكدة وليست هي سنة راتبة. هذا الذي يفهم من هذه النصوص، أنها ما هي سنة راتبة، لأن السنة الراتبة جاء في أحاديث أنها عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتين الفجر. هذه سنة ما هي راتبة، فإذا صلاها فله الأجر والثواب، وإذا ما صلى فإذا قام إنسان صلى. فلذلك بعض البلاد الإسلامية ما يعرفها، فيجوا للمملكة العربية السعودية هنا فيروا الناس يصلوا يتعجبوا جدا، فالذي صلى لا يذل، لماذا صليت، والذي جلس. ولذلك الرسول قال لمن شاء. والحديث الذي هذا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو طريب جميعا عن ابن فضيل. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على الصلاة بعد العصر. كان عمر، وكان معه كذلك عبد الله بن عباس، إذا كان رأى إنسان يصلي بعد العصر نافلة كان يضرب عليه، وإذا لم يكن نعم يمنعهم، إذا كان تكرر منه يضربه، نعم. وكان وكنا نصلي على، ثم محل الشاهد هذا: وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس. وهذا في اصطلاح المحدثين يعطى حكم الركن، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله أو من السنة كذا يعطى حكم، كأنه إيه؟ كأنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى دائما في الأحاديث، شفنا كنا على عهد رسول الله نفعل كذا، هذا يعطى لأنه معنى الرسول اطلع على ذلك، والرسول اطلع على شيء وما أنكر ما قدم لا تفعله معناه إنه جائز. هذا دائما إذا شفنا كنا على عهد نفعل كذا أو من السنة كذا معناه يعطى حكم الحديث المرفوع. كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس، أما قبل غروب الشمس لا، قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلا يأمرنا ولا ينهانا. فمعناه جائز. يعني هل كان الرسول يصلي؟ بل ثبت في حديث برضو في بلوغ المرام ذكر أن الرسول صلى، يعني ثابت في بلوغ المرام في هذا في باب التطوع أن الرسول، يعني ثبتت إيه قولا وفعلا وتقريرا الرسول كان يصليها والصحابة كانوا يصلونها، والرسول قال صلوا، والسنة إيه قول الرسول فعل وتقريرا، ما عندنا غير هذا. فإذا فالذي صلى لا يبلغ، وهي ليست سنة مؤكدة وليست سنة راتبة، فلم يأمرنا ولم ينهنا. ومعلوم أن الرسول لو شيء ما يجوز ما يسكت، لابد أن يبين لم نقل تفعل. والذي صلى لا يقل شيء، ولذلك بعضهم ينكر هذا لأنه ما في بلاده. وحدثنا شيبان بن فريوه، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة، والمراد بالمدينة إذا أطلقت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلق على غيره، يعني قاعدة علمية هذا يسمى علم بالغلبة. إذا واحد قال سافرت إلى المدينة ما يطلق مكة ولا جدة ولا الرياض ولا أي بلد، هذا اصطلاح علمي، وهذا معروف في اللغة العربية يسمى علم بالغلبة لا يطلق على، وهذا موجود كثير في اللغة. حتى إذا قيل مثلا في الصحيح، المراد صحيح البخاري، صحيح مسلم ما بيقول صحيح مسلم. وهذا إذا أذن المؤذن لصلاة ابتدر السواري، مين ابتدر؟ إذا قال في الصحيحين يصير الاثنين، إذا قال في الصحيحين على البخاري ومسلم، أما إذا قال في الصحيح لا يطلق إلا على صحيح البخاري، قاعدة علمية عند العلماء يعني. فكذلك كل طلبة العلم أولاً، أما إذا قال في صحيح مثلا في صحيح ثاني صحيح ابن حبان يقول، ما يقول في الصحيح بس. إذا قال في صحيح ابن حبان هذا كتابه صحيح، والباقي على السنة والجوامع. ابتدروا الصلاة فيركعون ركعتين ركعتين، يعني يمكن يركع ركعتين ركعتين. فبعض العلماء يقول هذا إيه منسوخ، والسبب إيه التعصب للمذاهب وعدم إيه قراءة الحديث، والصحيح أنه جائز. ركعتين ركعتين، قالوا إنه إيه هذا يؤخر صلاة المغرب، ما يؤخر مثلا إذا أذن المغرب نعم وبعد خمسة دقائق، لأن الركعتين إيش تأخذ؟ تأخذ يعني كثرة تأخذ خمسة دقائق، لأنه ركعتين ما يبغى يطول فيها، ما يبغى يقرأ فيها سورة طويلة. ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لو أن رجل دخل المسجد غريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد سجدت من كثرة من سجد، يعني يجد بعض الصحابة كل واحد في أساري وأساري يسجد فيظن أن إيه أن انتهى صلاة المغرب، والرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، فإذا هو سنة. وفي صحيح البخاري صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، ففهم من ذلك أنها يعني مستحبة. والشيء الذي ذكره هنا يعني نقرأ الفائدة اللي ذكرها، قال وفي يعني في حديث صلاة بركعتين بعد المغرب قبل صلاة المغرب، وفي رواية أنهم كانوا يصلونها بعد الأذان، وفي الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة. بين كل أذانين، لأن ما عندنا إلا أذان واحد. إذا هذا يسمى تغليبا، يعني واحد اسمه أذان واحد اسمه إقامة، ما يمكن كيف. والمسنة لازم يكون متفق عليه في اللفظ والمعنى، فقالوا بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة، وهذا موجود في اللغة العربية. مثلا يقول الأبوان، الأبوان مين؟ الأب والأم، ما في واحد عنده أبوان أبدا. وكذلك يقال مثلا لأبي بكر وعمر العمران، ويقال كذلك مثلا البيعان بالخيار، ما في بيعان، بايع ومشتري، هذا يسمى تغليب في اللغة العربية. قال والإقامة في هذه الوقت استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب، في المسألة وجهان لأصحابنا، يعني لأصحاب المغرب، يعني أتباع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أشهرهما لا يستحب، وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث، لأنه إذا صح الحديث وهو مذهب كده واجب على العالم، إذا صح الحديث لازم يعمل به. وفي المسألة مذهبان للسلف، واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن متأخرين أحمد وإسحاق، يعني أحمد بن محمد وإسحاق بن راهوين، ولو يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون. ليه؟ يمكن ما بلغهم الحديث، نحن نحمل هذا أنه ما بلغهم الحديث، لأن ما أبو بكر ما بلغته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نسل كمان، كل هذا يمكن. فقال النخعي هي بدعة، وهذا مردود على النخعي، بدعة لا، أحاديث كثيرة بدعة، هذا ما يصلح. وحجة هؤلاء أن استحبابه إلى تأخير المغرب، يقول أن يجب، وأول أو عن أول وقت، بعضهم في جواب هذا أنها منسوخة، وهذا كذلك ما يصح، ما هي منسوخة، ومختار استحبابهم لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فإذا هي سنة لكن ما هي مؤكدة. بخلاف مثلا ركعتين الفجر هذيك سنة ايه مؤكدة وركعة فلذلك يعني لا ينكر على من يصلي. ثم ذكر الحديث اللي بعده فيحسب من كثر من يصليهما. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو سلمة أبو أسامة ووكيع عن كهنس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين قالها ثلاثا بين كل أذانين صلاة. ولأجل ذلك لا ينكر على إنسان يعني يصلي حتى يعني كذلك يعني مثلا الآن الشيء الثابت في السنة أن رسول أن يوم الجمعة ما في سنة عند الأذان. فإذا إنسان مثلا الآن في عصرنا هذا قام وصلى بعد ما أذن المؤذن الأذان الأول فلا ينكر عليه لأنه إيه بين أذانين يعني. ولكن الشيء الذي ثبت عن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أذانين، كان أذان واحد. إذا رقى الرسول المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله يقوم جنار ويؤدي خلاص عاد ما ينتهي من الأذان الرسول يخبر. واستمر على ذلك في عهد رسول 10 سنوات في المدينة، وكذلك عهد أبو بكر وعمر، وفي عهد عثمان كسر الناس في المدينة، فصار إذا كان بهذه الطريقة الناس اللي في السوق ما يسمعون، فأمر عثمان أن يجعل هناك أذان فيه فصار أذانين. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهذه السنة إيه؟ وإلا في عهد الرسول ما كان أذان. وكان يعني كذلك يعني كان مثلا في هنا في المملكة العربية السعودية كان يكون بين الأذان والأذان مثل طريقة نجد في نجد مثلا يؤذن مثلا الأذان الأول، وفي كثير حتى في جدة الآن وفي الطائف رأيناهم يعني يؤذنوا قبل الأذان مثلا بنصف ساعة أو بساعة فالناس يتركوا أعمالهم ويذهبوا للمسجد لو فعلوا كذا. لكن هذه ماشي عليها في المدينة يعني كان المشايخ يقدروا ايه يساووا هذه وتصير سنة، والآن الحمد لله بيعمل بها يعني في كثير رأيت أنا صليت يعني. أما في نجد هذا قد معروف ما في أحد إلا يفعل كذا، وكذلك الآن في جدة بعض المساجد يعني قبل نص ساعة قبل ربع ساعة يمكن الإنسان لو فعلوا هذا لكان يعني يكون يعني أخذ بالسنة وكانت يعني يكون تمام يعني هذه من شأوا في رواية في الرابعة. وحدثنا أبو بكر كذلك ابن أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الأعلى عن الجليلي عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء يعني قال إيه صلوا قلنا يعني بين كل أذانين صلاة ثلاثا، وفي الثالث قال لمن شاء يعني في الرابعة قال وهذا يعني. ثم ذكر ترجمة وهي باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف معنى الخوف معناه إذا كان هناك حرب بين المسلمين وبين الكفار وخافوا أن الكفار إذا يعني دخلوا في الصلاة يهجموا عليهم ويقتلوهم وقد وسبب في ذلك يعني القرآن يا الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه الآية يعني نص في كتاب الله على إيه؟ على صلاة الخوف. والسنة الأحاديث الذي يذكرها فيه في هذا الباب بعض العلماء قال بس في عهد الرسول، هذا غلط لأن الصحابة بعد ذلك أبو بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان هذا زي ما جاء في القرآن صلوا قبل المغرب صلوا قبل أو صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا يعني بس عهد وهذا كثير خطاب يخاف من الرسول المراده مين الأمة كثير موجود في القرآن وهذا كذلك يعني هذا بعضهم قال إذا كنت يعني صلاة الخوف ما تبين إلا في عهد رسول الله بعد أهل رسول الله ما يجب وهذا تقريبا خطأ وهذا دليل منه. والسنة هذه الأحاديث الذي سابها الإمام البخاري وسابها غيره فما يمكن. وقال يعني إذا ضربتم في الأرض فليس عليه أن تخسروا من الصلاة كنت فيهم أنا فلتخذ وثبتت صلاة الخوف يعني من 7 أوجه من 7 صفات. صفة يصلي الإمام ركعة مع قسم والقسم الثاني يصلي ركعة ثانية واحدة لأنه في السفر ويذهب إلى مكان. وفي رواية كذلك يصلي يكون كلهم جهة القبلة يصلي بهم في الأول ويكدر بهم ويركعوا جميعا ثم في السجود يسجد الصف الأول يصلي يسجد الصف الأول والثاني ينتبه للعدد. وجاء في رواية كذلك يصلي بهم ركعة ركعة صلاة الخوف ركعة بركعة بس ما في إيه وإلى غير ذلك ويذكرها في هذه الأحاديث. وتنوض وإذا كنت فيهم يعني كنت فيهم هذا بس يعني هو سهل يعني وإذا كنت فيهم وبعضهم قال إذا بعد رسول الله ما يجب وهذا غلط لأن الصحابة كانوا يصلون يعني في عهد أبو بكر إذا جاء خرج الجهاد نعم كان يكفر، وكذلك في عهد عمر، وكذلك في عهد عثمان، وإلى الآن يعني. إذا كنت فيهم يعني هذا، وهذا مثل بذلك، مثل الإمام النووي قال زي ما قال الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كما رأيتموني بصري وقت هو موجود، هي المسألة حكم عام. فإذا وثبتت من أيام سبع أوجه، هذا أشهر ما يكفر. وهناك إذا دخلنا بعضها في بعضها إلى 16 صفة، 16 صفة. ولأجل ذلك والإجماع يعني إيه دليل من الكتاب ودليل من السنة ودليل إيه إجماع المسلمين على جواز. وأي إنسان من المسلمين قال ما يجوز فهو غلطان. فإيش بين الأحاديث؟ قال هذه الأحاديث، قال الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن سالم بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. سالم هذا معروف أحد الفقهاء، والزهري شيخ المحدثين، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، يعني صلى الطائفة كده والثاني واقف أمام العدو. فإذا كان في الجهة الشرقية أو في الجهة الشرقية أو في الجهة الغربية أو في أي مكان يواجهون العدو، فإذا يعني أرادوا أن يضربوا أو يفعل نعم يواجهون. ثم انصرفوا ثم بعد ما صلى بهم الرسول ركعة انصرفوا وقاموا مقام أصحابه، يعني ما صلوا الركعة الثانية، مقبلين إيه مقبلين على أصحابه، مقبلين على العدو. وجاءت أولئك ثم صلى بهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء في محلهم يعني ركعة الركعة. وهذا في دليل حركة، يعني لما يقوم من هنا إلى هناك بعيد، وهذا دليل على أنه هذه صفة من صفة صلاة الخوف. وللمسلمين إذا حصل لهم جهاد مع الكفار وأمام المشركين أن يفعلوا ذلك إلى يوم القيامة، لأن الأحكام الشرعية لا تتغير أبدا. ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء، لأنه الصلاة في السفر كم؟ الصلاة الرباعية كم؟ ركعتين ما يصلي. وليس لأحد مثلا أن يسافر ويصلي أربع ركعات، وأي إنسان صلى أربع ركعات فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في الحديث يعني بعض الصحابة يعني وإذا كنت في فاقد فلتقم، فإذا ضربت في الأرض فليس عليكم أن تقتلوا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فبعض الصحابة لما سافر يعني مثلا في العمرة، في عمرة الحديبية أو في عمرة أو في حج ما في خوف، فقال إيه؟ فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل عمر بن الخطاب قال إن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الله يقول لك أنا خففت عنك يا عبدي، إذا سافرت صلي ركعت، تقول له لا أنا ما أبغى إلا أصلي أربعة، ما هو أدب هذا؟ الله قال لك يا عبدي إذا أنت سافرت نعم الصلاة الرباعية أربعة أنا خففت عليك صليها ركعتين، فما يجوز لإنسان يقول له لا أنا. وهذا يعني يوجد في بعض يعني الفقهاء ولا هذا يقول كذلك، واستدلوا بأشياء يعني أحاديث كذا أن عثمان كان يصلي يعني إذا سافر يصلي أربعا، وكان يصلي كذلك في مكة أربعا في مع أن الرسول لما حج حجة الوداع من يوم خرج من المدينة حتى عاد إلى المدينة كان يصلي الرباعية نعم ركعتين، ما عمره صلى يعني كان قريب شهر، يعني من يوم 25 ذي القعدة إلى تقريبا بعد 20 من ذي القعدة كان يصلي أربعا، سواء كان في الطريق أو في مكة أو في منى أو في عرفة، ما ثبت عنه. ولكن ثبت أحاديث يعني ذكروها أن عثمان كان يصلي، وأن عائشة كانت تقول كنت أنا أتم وكان رسول الله يقصر. وهذا كذلك صعب تشوف الرسول يقصر الصلاة وهي تتم تخرج ما يصير هذا. ولازم يعني يحصل الصلاة. ولذلك هنا قال ثم قضى هؤلاء. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا فليح عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبي وهو عبد الله، لأنه عبد الله بن عمر صحابي كان يحدث عن صلاة رسول الله في الخوف ويقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، أن الطائفة صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم عادت إلى مكان العدو ووقف، فجاءت الطائفة الثانية وصلت مع ركعة ثانية، ثم جلس الرسول وتشهد وسلم، ثم كل طائفة قضت ركعة في مكانها. في رواية ثانية ستأتي أن صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، سابق كلام فيه في الأحاديث يعني. صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء لم على الإمام الإمام نص الرسول يعني سيذكرها في هذا، يعني قلنا سبعة أوجه، سبع صفات لصلاة الخوف، سبع صفات لصلاة الخوف، وثبتت كذلك يعني بالتحرير إلى 16. ولذلك بعض الأئمة اختار، دور الإمام أحمد اختار واحدة منهم، يقول أنا اختار وسيأتي هذا المعنى، ويقول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وحدثنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلاة الخوف بعض أيام، في بعض أيام، فقامت طائفة معه وطائفة لإزاء العدو، يعني مواجهة للعدو، مواجهة لإيه؟ العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم خضت الطائفتان ركعة ركعة، كل واحدة في مكانها. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما توني إيماء، وهذا نص القرآن، صلوا نعم رجالا أو ركبان، في آية في سورة صلوا رجالا، رجالا إيش معناه؟ راجلين، يعني رجالا يعني إيه ماشين، يعني رجل في الخوف إذا اشتد الخوف في ضرب السيوف هو ماشي، جاء وقت الصلاة يصلي يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ، فإذا جاء إنسان يبغى يضربه بالسيف يضربه بالسيف، أو جاء إنسان بالرمح يعني يقاتل بهذا ولا يضربه، ويومي إيماء، فإذا أراد يركع يساوي كده، يعني هو واقف لأنه بها يركع كده بهذا ولو كان على غير الجنة، ولو كان على غير الجنة في مثل هذا صلى، أما في هذا لا، هذا إذا كان يصلي رجالا أو ركبا، ورجالا معنى راجلين على أجل، ليس معنى يعني جمع رجل، يعني مفرده راجل، ماشي على رجلي، وذاك رجال رجل من بني آدم بالغ، الرجل إيه؟ كل إنسان من بني آدم بالغ يسمى رجل، وجمعه برضو إيه؟ رجال، وهذاك راجل وجمعه إيه؟ رجال برضو، فقال فصلي راكبا أو قائما توني إيماء، يعني ما يركع ولا يسمع، وله أن يتكلم تمام، فإذا إنسان مسلم رأى إنسان يريد أن يضربه نعم النبي يقول يا فلان انتبه فإن العدو من ورائك، ولا يترك الصلاة في ذلك. ثم قال وكذلك الصفة الثانية، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد المالك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مع رسول الله، والعدو بيننا وبين القبلة، يعني العدو بيننا، يعني كان العدو أمامنا كده، يعني مثل دحين المدينة العدو في الجهة الجنوبية الأصل نعم، وصف كلهم الصف، فكبر الرسول وكبر كل الجيش لأن العدو أمامنا، ثم بعد ذلك قرأ وركع، فلما ركع ركع الجيش كله، وعند ما أراد يسجد سجد إيه الصف الأول، وكذلك انتبه إيه للعدو، وهذا قد يكون إيه القبلة قد تختلف، تارة تكون في المشرق وتارة تكون في المغرب، وهذا معروف، أصلا المدينة فين؟ يعني قبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب، كين يعني جنوب، وكل بلد مثل المدينة كذلك، زي العلا وزي الشام وزي تركيا، يجي مثلا نقص هنا قريب يعني، مثلا يعني مك يعني الطائف يستقبل إيه المغرب، وكذلك مثلا جدة يستقبل المشرق، وهكذا يعني، يعني ما يعني سؤال القبلة في أي جهة، ولذلك حسما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، قال كبر وكبر وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني مواجهة ايه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، يعني ايه سجد الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، يعني كل واحد حتى يحصل فضل الصف الاول صراحة. لان فضل الصف الاول فقدناه، فيرجع هؤلاء ويتقدم، وهذا فيه ايه حركات، وهذا دليل على ان الحركات البسيطة للصلاة لمصلحة الصلاة لا تضر، وان كان بعض العلماء يقول اذا تحرك ثلاث حركات تبطل صلاته، ما هناك ادلة تدل على ذلك ابدا، ابدا، مشددين في ذلك، ومع ذلك ليس معناه انه يتحرك دائما في الصلاة ابدا، وثبت في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى يعني ويؤم الناس في المسجد حامل الامامة بنت زينب، حاملة معناه ايه، كان اذا كبر يحطها هنا، واذا اراد يركع ينزلها، ثم يركع ويسجد سجدتين ثم يقوم ويحملها حتى انتهى من الصلاة، يعني في رواية ابي داود وهو يؤم الناس في المسجد، وفي الرواية اللي في البخاري وفي مسلم لا، بس كان حاملا امامة، يعني يأتي كده بهذه الأحاديث. وكذلك في أحاديث مرت علينا إنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي وإذ جاء الحسن نعم وركل على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال الرسول السجود. فبعض الصحابة قال لهم عدل بلكن الرسول يعقل يمكن مات مشى يموت. فرأى واحد من الصحابة رفع رأسه رأى الحسن على نعم يعني جد هذا يلعب مع الطفل يقول هذه مثلا البعير ولا الفرس ولا. فما قال له في عصر هذا بيقع مثلا الطفل لو ركب عليه يقول هذا صاروخ يعني دحين في عصر الصاروخ ويعرف طيب ولا طيارة. فطول الرسول الركوع ولما انتهى سلم قال إن ابن ارتحلني وكرهت أن أعاجله بهذا النص. يعني فرحان الطفل هذا فرحان وهذا يدل على أن كانت المسائل يعني الرسول كان يعني عنده من العطف ومن الشفقة على الأطفال وعلى غير ذلك مع أنه بعضهم يقول لك هذا إيه ضرورة ما في ضرورة. لو قال لي أبو بكر إحنا ما يقول لي مرحبا العين وراء مش أنس. لو قال لي أبو بكر تعال يا أبو بكر امسك بسامة وقف هناك لا تصلي معنا إيش يقول له؟ يقول له سمعا وطاعا. خلي عادة الباقين الصغار كأنس و نعم والموالي وهذا ابدا. فلذلك التشديد ومع ذلك يقولوا لو خشع قلبه هذا لا خشع الجوارح. يعني نسمع هذا نحن من الناس كثير من بعد منتسب للعلم لكن الى الان ما رايت. واذا في احد من اخواننا من طلبه العلم راه في حديث صحيح او حديث عن ولو توسل يقول لنا عليه. يعني الى الان انا ما شفت لو خشع قلبه هذا لا خشع الجوارح ما في الى الان ما في. وهذا يدل على أن ما هناك يعني شيء. هذه حركات قد إيه كبرى. وكذلك مر علينا ما كنا نقرأ في صحيح مسلم أن الرسول مر من المرات صلى على المنبر وكبر وهو على المنبر وركع على المنبر ولما أراد يسجد نزل القهقرة وسجد في أسفل المنبر ثم لما في الركعة الثانية رقى المنبر ثاني مرة وقرأ وركع ثم كم مرة إذا صلى رباعية معناه كم مرة طلع وكم مرة. وهذا في مصالح. فإذا ليس معناه أنه إذا تحرك يعني ثلاث حركات تبطل صلاة وهذا ما في دليل على ذلك. وليس معنى ذلك أنه يبقى بعض الناس يبقى يطالع في الساعة وشياب وهذا يعني تقريبا هذا يعني. ثم وركعنا ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. لأن جابر يمكن طال عمره شاف إيه الرسول كان لما يصلي ما في حارس يوقف على رأس. أبو بكر لما كان يصلي ما في حارس يوقف على رأس. عمر لما كان يصلي كعمر عارف شيء جاء مع أنه يعني كان يعني يأتي البريد من الشام أو من العراق فيسأل فين أبو أمير المؤمنين يقول خرج منك يروح يدور عليه تجي تحت شجرة نائم متوسط حتى قال له الحرمي نعم عدلت فأمن. مع ذلك ما أمن بينما يصلي صلاة الفجر يجي مجرم من المجرمين ويقتله. أما بعد ذلك الدولة الأموية لا لازم الرأس عليه كما هو في عصر هذا يخاف على أنفسه. فهذا يعني جابر أنكر هذا على الدولة الأموية بل لهم إيه مقصورة يصلوا فيها الحين من الدولة الأموية يعني. ما يصلي في الناس المسجد يصلي في مكان غرفة يصلي فيها وهذه عادة الناس من قديم الزمان ولا يزال المسألة إلى الآن هكذا إنه المسألة تغيرت. وعلى كل حال هؤلاء لا بد المحافظة عليهم يعني مثلا كذلك هم لما وجدوا الناس ما عندهم يعني هذا فلا يجب على المحافظة وإلا بعد كل يوم يحط خليفة ولا أمير يقتل يؤدي إلى أشياء يعني. ثم ذكر قال حدثنا كما هؤلاء بأمرائهم ويسمع حرسكم هؤلاء بأمرائهم فيقفون عليهم وهم يصلون ولا يصلونهم ثم بعد ذلك هم يصلون. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير ونحن نقرأ الفوائد هذه اللي ذكرها يعني عشان نستفيد منها. قال وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي نعم وأشهب مالك وهو جائز عند الشاهد. ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل متفرقين وهو الصحيح كل طائفة. الثاني حديث أبي حسمة بنحي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة يقول ركعة وثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا يعني تموا يصلوا ركعة بعد ما صلى بهم ركعة الإمام ويصلهم ركعة ثانية ثم يذهبون. وهؤلاء فكل الناس يدركوا الجماعة لأن فضل الجماعة لها فضل عظيم. وجاء العدو وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا حتى أتموا ركعتهم ثم سلم بهم. وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم. وذكر عنه أبو داود في سنة أخرى أنه صف صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائما حتى صلى الذي خلفه ركعة ثم تقدم وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. وفي رواية مسلم بهم جميعا. والحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة وركع بالجميع وسجد معهم الصف المؤخر وقاموا ثم تقدم وتأخر الذي يليه وقام المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود سجد الصف المقدم وذكر في الركعة الثانية نحوه. وحديث المعباس نحو حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر يعني كل صف في مكان. وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف كان العدو في جهة القبلة ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث المعباس. الحديث الرابع حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر مرتين والعصر مرتين والمغرب مرتين والعشاء مرتين يعني إذا كان في وقت هذا وهذا كذلك جائز يعني هذا صفة من صفات صلاة الخوف فيكون الأول مثلا فريضة والثانية نافلة مثل كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الصلاة ثم يذهب إلى قبة ويصلي منه صلاة ثانية. وهو في سنة أبي داود رواية ذكر أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم فكانت الطائفة الثانية الطائفة الثانية مفترقتين خلف متنفل يعني الطائفة الثانية تكون بتصلي الفريضة وأما الأول الطائفة الأولى صلت الثانية تصير الإمام متنفل وهي مفترضة وهذا جائز يعني رجل مثلا يصلي مع الإمام مثل قصة معاذ عبي أو معاذ أي عزم قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري وادعى الطحاوي أنه منسوخ فلا يقبل هذا ولا تقبل دعوى إذ لا دليل للنسخ هذه ستة أوجه في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجها سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة الركعة وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بأزاء العدو وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. ولهذا أخذ أبو حنيفة يعني يصلي بهم ركعة ثم يذهبون ثم يرجع ثاني مرة كذلك هذه سورة ووجه آخر في صلاة الخوف حيث يبلغ مجموعة 16 وجها وفي الصحيح لا 7 ما فصلناها كثير أكون إلى سبعة بحسن موضنا وهذا يختلف يعني مرة يكون العدو كثير مرة يكون العدو مثلا أقل مرة يكون وقال الخطاب صلاة الأنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتعرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورها مختلفة المعنى. ثم ذهب العلماء ثم مذهب العلماء كفى أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا يوسف والمزني يقول لا خلاص لأن القرآن يقول إذا كنت فيهم والرسول ما هو فيهم قال الطائف وهذا يعني غلط يعني قالوا لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعدما كانت الجيش تجاهد في سبيل الله في العراق وفي الشام وفي تركيا وفي غير ذلك كانوا يصلون صلاة الخوف مع سعد بن أبي وقاص ومع أبو عبيدة عم الجراح وغير ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا الجهاد وفتحوا البلاد كلها للإسلام فإذا هو الحكم باقي ولا يتغير أبدا. وليس المراد بالآية تخصيص صلى الله عليه وسلم وقد ثبت قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يعني كما رأيتموني بس يعني بعدين بعد ما مات الرسول غير الصلاة ثم ذكر كذلك ثم السبب في هذا أن الكفار إيش قالوا قالوا نحن مثلا هؤلاء أصحاب الرسول محمد قاتلونا وقتلوا فينا فإذا الآن عندهم صلاة هذا في كان في صلاة الظهر فإذا جاء صلاة العصر ودخلوا في الصلاة نهدم عليهم ونقتلهم عن آخره ولا نبقي منهم ولا أحد فأنزل الله تعالى فلما جاء وقت صلاة العصر شافوا المسألة تغيرت هذا الرسول يصلي مع أصحابه وهناك جيش واقف أمامهم ينتظر إذا فعلوا أي شيء يظلمون وهذا هو الحديث الذي اختاره يعني الإمام أحمد. يقول هنا فيها حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال غزونا مع رسول الله قوما من جهينة ومعروف جهينة قبائل في حول يعني حول ينبع ورابط هذه القوم محلاته وما حول هذه وإلى الآن فلان تسمع فلان الجهني فلان الجهني وهذه منازلهم يعني في يعني كذلك الساحر ضبا وأم الجهني هذه منازل جهينة وهي قبيلة من قديم معروفة يعني فقاتلوا فزونا مع رسول الله قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو منا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقولوا إنه ستاتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. يعني بعدين يجي العصر ويبقى يصلوا فإذا دخلوا في الصلاة نهجم عليهم ونقتلهم صلى الله عليه وسلم وأنه مثل الأولى. فأوحى الله إلى نبيه وأنزل هذه الآية والآية في سورة يعني النساء. فلما حضرت الصلاة قال صففنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قام سيد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا نعم مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفواز ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء برضو قال إيه كما يعني إيه الناس يحدثوا وهذا كان جائز. أما هذا أمراؤكم برضو الآن يعني جائز جابر إيه يعني الأنظام وولاة الأمر يحافظوا على أنفسهم فإذا رأوا المسألة يعني فيها أضرار وفيها هذا فلا يضيق أن يفعلوا مثل هذه الأشياء. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول يحرص ثم لما أنزل الله تعالى والله يعصمك من الناس لما نزلت هذه الآية خلاص الرسول أمر أصحابه أن يتفرقوا عنه فالله عصمه ولا يمكن أحد أن يؤذيه أبدا في أي حال من الحال. حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن قوات ابن جبير وهذه السنة هي التي اختارها الإمام أحمد يقول أنا أختار هذه ابن جبير عن سهل بن حزمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بالخوف فصفهم خلفه صفين وصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة يعني صلى بهم ركعة ثم الثاني قام يقرأ وهؤلاء يصلوا الركعة الثالثة ثم يذهبوا إلى محل إخوان وهؤلاء يأتوا ويصلوا بهم الركعة الثانية ثم يجلس الرسول للتشهد ثم هم يصلوا الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد ويسلم الإمام. وفي عصر هذا كذلك إذا يعني كانوا في جهاد يفعل ذلك كما هو في جهاد أفغانستان وغير ذلك من الأشياء. ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدام فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. وهذه الصفة التي اختارها الإمام أحمد كل القنابلة يذكر هذه الأشياء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسوله هو تابعي صلى يوم ذات الرقاع. وهذا ليه؟ لأنه نعولهم تقطعت والأرض حارة والأرض غملية فصار إيه؟ يلفوا على أرضهم إيه؟ فرق على كل حال أخذنا النعل يتقطع طائفة صفت صلت معه وطائفة وجاه العدو يعني مقابل العدو فصلى بالذين معه ركع ثم صفت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا صفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم صفت جالسا يعني يقرأ التشهد وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد يعني حديثين من هذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر إن شاء الله في أمطار لرسول الله. قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك؟ قال الله يمنعني منه. يعني ليه؟ فتهدى الدغري فجاء الصحابة وجدوه وأخذوا منه السيف ولكن رسول الله لم يعاقب مع أنه كان يستحق أن يقتل هذا عدم رفع السيف على رسول الله ما هو مؤمن به ومع ذلك الرسول تركه وعفى عنه. فتهددوا أصحاب رسول الله فأعمل السيف وعلقها لقنوديا للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين يعني الرسول يصلي مرتين ورئيس الجيش الآن في عصمه له أن يصلي على هذه الصفة القسم الأول يصلي بهم ركعتين لأن صلاة السفر ركعتين وبعد ذلك يذهبوا ويأتوا الآخرين فيصلي بالإمام فيهم يعني مرتين وهذا جائز فيصير الأول فريضة والثانية نافلة وهذا ما في شك وهذا كذلك صفة من صلاة الخوف صلاة الخوف ها